كوزيت أعطني يدك. هيا هيا مديها أكثر. سأجعل من دمعي شراب أروي به قصصا لكل الأصحاب، فتغرق حروفي نورا بسنوفي يضيء دروبي ذهابا وإياب. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.